فضيلة الشيخ أسمعي سبحانه وتعالى، فهل يدل ذلك على جواز التسمي بعبد الرقيب وعبد المهيمن؟ المهيمن هذا صريح في القرآن، وكذلك الرقيب في قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، اسم من أسماء الله. نعم.